نقف الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم يتيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا الخير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن دخله كان آمنا. الكتاب يرد كذلك يبين